الرحمن قالوا هو هي الاثنين صيغ مبالغه، يعني رحيم على وزن فعيل ورحمن على وزن فعلان، ماشي؟ فقالوا ان صيغه الرحمن دي يعني تدل على، يقول لك فلان ده غضبان. يعني ايه غضبان؟ يعني ايه ممتلئ بالغضب. فالصفه دي تدل، الوزن ده يدل على ايه؟ على السعه والشمول والامتلاء بالشيء. فابن القيم قال ايه؟ قال ان اسم الرحمن ده يدل ان دي صفه الله سبحانه وتعالى، هي صفه ملازمه لله سبحانه وتعالى. فابن القيم قال كلام في غايه الجمال. قال ايه؟ قال فهو سبحانه وتعالى لا يكون الا رحيما. بس عايزك ايه تتخيل ده، يعني صفه الرحمه هي صفه ايه؟ صفه ذاتيه لله. يعني الاصل في معامله الله سبحانه وتعالى لخلقه هي ايه؟ الرحمه. فهو سبحانه وتعالى الرحمن. فابن القيم بيقول ايه؟ ان الصفه دي صفه ملازمه لله، فهو سبحانه وتعالى لا يكون الا رحيما. قال وان الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمه ولم يكتب على نفسه الغضب. وقال ووسع كل شيء رحمه وعلما، ولم يقل وسع كل شيء ايه غضبا وانتقاما. فهو سبحانه وتعالى لا يكون الا رحيما. فقالوا الرحمه دي الرحمن، بعض العلماء قال ان هي الرحمه العامه اللي تشمل كل الخلق المؤمن والكافر في الدنيا والاخره، طبعا المؤمن في الاخره. وقالوا الرحيم دي الداله على الفعل، فهو رحمن سبحانه وتعالى يعني صفه الله سبحانه وتعالى الرحمه، رحيم يعني يرحم عباده. فقالوا ان الرحمن دي متعلقه بالله، بذات الله سبحانه وتعالى صفه الرحمه، والرحيم متعلقه بايه؟ بالفعل بالمرحوم. قال بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل ولم يكن بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحمانا. فابن القيم يفرق بين المعنى ده والمعنى ده، ماشي؟ فايه وصلت الفكره دي؟ حد كده يقول لنا ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن اللي هو ماشي، قول يا محمد. الرحمن اللي هو الرحمه العامه، ايوه، لكل خلق، لكل خلق عامه يعني. كويس، كويس، ماشي. ايه كمان؟ قول. الرحمن صفه من صفات الله متأصله لله، والرحيم من فعل. ايوه، هي صفه، يعني الصفه دي صفه ذاتيه. عارفين يعني ايه صفه ذاتيه؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى الصفه دي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون الا رحيما سبحانه وتعالى، ماشي. والرحيم؟ الرحيم متعلقه بايه؟ متعلقه بالفعل، رحمه الناس، ماشي. اتفضل. فعل الرحمة. طيب الحمد لله. طيب ماشي، شوف مين اللي معاه التوزيع اهو. ماشي خلاص، انت عارف بقى اللي جاوب ظبط الدنيا. طيب ماشي، فقلنا ان المعنى اللي احنا عايزين نتكلم فيه يا شباب، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ننظر الى اثار الرحمه دي. قال تعالى فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. واثار رحمه ربنا او سعه رحمه ربنا دي لما الانسان يتفكر فيها، تقرا في الاحاديث وفي الايات اللي بتتكلم عن الرحمه زي ما هيجي معانا دلوقتي باذن الله، تتعجب. يعني يا جماعه الهدف من المجلس النهارده ايه؟ يعني احنا الـ الـ الـ الاصل اللي عايزين نوصله والمعنى اللي احنا عايزين نوصل ليه من مجلس النهارده ايه؟ الثمره اللي تبقى في قلب الانسان. يعني وانا بقرا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، المفروض ابقى حاسس بايه؟ يعني ايه المشاعر اللي تبقى في قلبي؟ المفروض ان انا بتعلم الاسم ده ليه؟ اثره ايه على قلبي؟ ها؟ محبه، شكر، الرجاء، ها، الفرح. يا يعني في في في في عبادات، في عبادات، عبادات قلبيه احنا محتاجين ان احنا نعيش معاها شويه. دي مقام، مقام من مقامات الايمان، ان انت وانت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفرح بالله، ان انت تفرح ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمه. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ان انت تفرح بربنا، تفرح ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن هو الرحيم، ان انت تعرف يبقى عندك في قلبك حاجة اسمها ايه؟ الرجاء، الطمع، ان انت تبقى طمعان في كرم ربنا سبحانه وتعالى، طمعان في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. دي عبادة تبقى في القلب. يعني احنا عندنا مشكلة، عشان ده هيجي هينضبط معنا في اخر الكلام، عندنا مشكلة ان احيانا بيبقى كتير من الناس لما يجي يتكلم عن الرحمة، احنا هنتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بس خد بالك ربنا شديد العقاب وربنا غفور رحيم بس شديد العقاب، ماشي ما اختلفناش، لكن احيانا ده بيفسد على الانسان ان هو يعيش معنى ايه؟ معنى الرحمة، او ان هو يعرف يرجو ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيحصل ايه؟ ان احنا مش كلامنا عن الرحمة وكلامنا عن الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى لشخص هو مصر على الذنب، او ان هو معرض عن ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان الحسن رضي الله عنه بيقول، حسن بصري رحمه الله كان بيقول: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ففي فرق بين الرجاء وفرق بين التمني. التمني ده ان الانسان يتمنى حاجة وهو كسلان ما بيعملش الاسباب بتاعتها، يعني هو نفسه ان هو يبقى ايه، نفسه يبقى الاول على الدفعة، ايوه، وبعدين تعمل ايه؟ هو ايه، ميذاكرش خالص، فيتفاجئ ان هو اخر السنة بيتداس على وشه وما بينجحش، فيتفاجأ بده. ايوه انت دي كانت ايه، أمنية، يعني انت بس بتتمنى ان انت ممكن يكون هو مثلا يعني يدوب بيلعب مع صحابه في ماتش خماسي بالعافية، ويقول انا يعني اتمنى ان انا اكون ايه، لعيب محترف، وابقى يا ابني انت اصلا يعني اصحابك بيلعب معهم بالعافية كده. فدي ايه، أمنية، لكن مش شرط ان على ارض الواقع تكون ايه، تكون حقيقة، صح ولا غلط؟ لكن الرجاء، الرجاء ان انا طمعان في كرم ربنا سبحانه وتعالى، ارجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وبعمل ايه، بعمل اعمال. عارفين زي العلماء كانوا بيضربوا مثال لفرق بين الرجاء والتمني ايه، ان واحد عنده ارض، ارض ربنا سبحانه وتعالى رزقه الارض دي، فهو يقول ايه، انا والله الارض دي المطر هينزل عليها وانا هسيبها، وان شاء الله ايه، اتمنى ان ايه، ان شاء الله ربنا يرزقني ويطلع زرع. ده اسمه ايه؟ تمني. اسمه تمني. يعني اللي يعتقد ان هو انا خلاص ان شاء الله هفضل مصر على الطريق اللي انا ماشي فيه، ومصر على الذنوب، ومعرض على ربنا سبحانه وتعالى، وهاجي في الاخر ايه، هتعدي. يعني احنا في الدنيا كل حاجة بتمشي كده ايه، عادي، بالفهلوة بتمشي، واسطة بتمشي، غشيت في الامتحان بتعدي، لكن الموضوع في الاخر مش كده. يعني ان الانسان يعتقد ان هيستوي المحسن مع المسيء، واللي بيتقي ربنا مع اللي بيتجرأ على المعاصي، ان يعتقد ان ده زي بعضه وكلنا في الاخر كده ايه، حلوين وكلنا هنبقى مع بعض، ده ايه، ده تمني، ده غرور. ده اللي كان الحسن رحمه الله بيتكلم عنه، يقول ايه، وان اقواما غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، خرج من الدنيا ما عملش ولا حسنة، ويقولون نحن نحسن الظن بالله تعالى، يا عم ربنا غفور رحيم واحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا، ويقولون نحن نحسن الظن بالله تعالى، قال وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فده التمني. الرجاء بقى ان انت ترجو زي اللي صاحب الارض ده، هو ايه، بيزرع وبعدين بيحرث الارض ويشيل منها الحاجات الافات ويتعاهد الزرع، وهو مع كل ده ايه، مش هو اللي بينبت، هو بيرجو ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ينبت، سبحانه وتعالى هو اللي يخرج الزرع. ده اسمه رجاء. فالرجاء اللي هو الاثر الايماني اللي احنا عايزين نوصل له النهارده من معرفه ربنا سبحانه وتعالى بصفه الرحمن الرحيم، اسم الرحمن الرحيم، الاثر الايماني ان انا اعرف يبقى عندي رجاء. ان المشكله بتيجي ايه، شاب من الشباب هو يعني الخطاب ده احنا بنخاطب بيه مين؟ واحد غلب عليه اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هو عنده ذنوب وفضل يحاول ان هو يتوب ويرجع يقع تاني، فوصل لمرحلة ان هو ايه؟ يأس. فلما يأس ده محتاج ايه؟ محتاج حد يخليه يرجو ربنا سبحانه وتعالى، يعرف قدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. او النوع الثاني ان واحد ايه، غلب عليه الخوف، يعني لدرجه ان الخوف بقى بالنسبه له حاجه مرضيه، هو خايف خوف غير عادي، مش الخوف اللي بيخليه يعمل، لا الخوف اللي بيخليه ايه؟ عاجز وقاعد في مكانه. فده اللي احنا بنكلمه، يعني ده الهدف من مجلس النهارده، ان الشخص اللي عنده ذنب وهو بيتوب لربنا قلبه فيه ايه؟ سوء ظن بالله، لا مش هيقبلني، لا مش هيتوب عليا، لا صعب ان انا اتغير. اللي بيسيء الظن بالله ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيرحمه لما يقبل عليه ويتوب عليه، ده مش احسن حالا من الشخص الثاني اللي هو مغرور، اللي هو بيعمل ذنوب ومعاصي ومصر عليها ويعتقد ان هو ايه؟ هتعدي في الاخر. يعني زي ما سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ان الانسان يظن ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب الانسان على التقصير، زي احنا قلنا في الحديث لما الرجل قال الله عز وجل علم عبدي، قال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ايه؟ علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب. يعني ياخذ بالذنب يعني يحاسب على المعصيه، ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي، إلى آخر الحديث. الفرق بين ده إيه؟ إن ده واحد هو حسن ظنه بالله، إن هو ما أساش الظن إن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب على المعصية، وإن ربنا سبحانه وتعالى قد يأخذ من الإنسان النعمة، والنعمة قد تتبدل للنقمة، فده ظنه بالله سبحانه وتعالى، مش ده اللي إحنا بنتكلم عنه، مش ده اللي إحنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن واحد هو يائس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هو معتقد ان انا لو اقبلت على ربنا سبحانه وتعالى ربنا مش هيقبلني. ده مشكلة، يعني ان انت تعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيرحمك دي مشكلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وانت واحد بيموت في سياقة الموت المفروض انه يعمل ايه؟ يغلب جانب الرجاء، ان شاء الله ربنا يكرمني، ان شاء الله ربنا يعفو عني، ان شاء الله ربي انا مقبل على رب كريم، مش ان هو ايه لا مش هيرحمني، لا مش هيغفر لي، انا خايف. ايوه هنا الاصل ان الانسان يجمع بين الخوف والرجاء، لكن في مواطن معينه واحد يائس واحد خايف بزياده، ده ان انت تعمل معاه ايه؟ تكلمه عن الرجاء. فدي كانت مقدمه مهمه علشان الانسان ما يسمعش الكلام ويعتقد ايه، ايوه ربنا رحيم، أيوة انا كنت محتاج اسمع ده، يعني كنت محتاج حد يقول لي ان ربنا رحيم ويصر على الايه؟ على المعصيه اللي هو مش عايز يتوب منها. ماشي؟ ف معنى مهم جدا هو سعة رحمه ربنا سبحانه وتعالى. اما الانسان والله يتامل في الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام تكلم عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هقراكم روايات الاحاديث المختلفه والمعنى في كل روايه معنى جميل، ان انت تفرح ان ربك سبحانه وتعالى بيرحمك، مش حد بيرحمك زي ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. يعني دي يا جماعة دي زي ما ابن القيم قال إن دي رحمة إيه؟ دي الرحمة إيه؟ المخلوقة. يعني ده من أثر الصفة الذاتية لله، يعني هو سبحانه وتعالى الرحمن، وفي حاجة تانية إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق رحمة وأنزل منها رحمة واحدة. قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. قال، اسمع الكلمة دي، قال فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. استوعب ده، يعني الكافر اللي هو أصلا إيه؟ هو أصلا مخلد، هو مستحيل أنه يدخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ده زي ما في بعض الآثار إن ورد قال حتى إن الشيطان لا يتطاول أن تدركه الرحمة. يعني الشيطان يعتقد يقول إيه ده؟ طب ما يمكن إيه؟ الشيطان هو إبليس، يعني اليائس من رحمة الله، رجيم يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما يرى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة يتطاول أن تدركه الرحمة. شوف في حديث عجيب في السنن، سنن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أغرق الله عز وجل فرعون، قال فرعون إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف لفة كبر، يعني واحد عاش طول حياته يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول يا هنان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ويقول وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني شوف كده هيعمل معايا إيه، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فلما عاين الموت قال إيه؟ يقول لا إله إلا الله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف قاعد يلف. قال الآن وقد عصيت. قال جبريل قال يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. نعرف إن جبريل من أعلم خلق الله بالله سبحانه وتعالى، فسيدنا جبريل يعلم إن خاف إن فرعون يقول إيه يا رب ارحمني ولا يقول كلمة، فهو يعلم هو ده اللي يعني عشان الإنسان لا يتصور. هو الحديث هنا في بيان سعة رحمة الله، مش إن ربنا يرحم فرعون، هو فرعون لا يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى، هو خرج من الرحمة. إن الإنسان اللي يدخل النار ويستحق العذاب هو هنا إن هو عدى كل الأسباب اللي ممكن يكون يرحم بها. شوف هنا الكلام، يقول لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر يأخذ الطين ويدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. يبقى سيدنا جبريل يعلم قدر رحمة الله قد إيه، يبقى ساعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد إيه، يبقى رحمة ربنا بيك أنت شخص مقبل على الله سبحانه وتعالى ونفسه أنه يهتدي ونفسه أنه يقرب، يبقى يرحمك إزاي سبحانه وتعالى، يبقى يغفر الذنوب إزاي سبحانه وتعالى، يوسع رزقك ويرزقك ويجوزك. قال في الحديث قال يا ابن آدم ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع. فالإنسان بيتقلب في رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف ده بيان سعة رحمة الله، إن حتى الشيطان حتى سيدنا جبريل يقول مخافة أن تدركه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا 1. شوف كلمة إيه؟ خبأ عنده. الرواية اللي فاتت قال صلى الله عليه وسلم قال فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. قال ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هو ده إيه؟ ده التوازن. لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أنا بس عايزك تتصور إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل رحمة واحدة من أول خلق سيدنا آدم عليه السلام بين الإنس والجن والهوام والدواب، يعني كل المخلوقات تتراحم بإيه؟ برحمة واحدة حتى قيام الساعة. يعني الشفقة اللي في قلب الأم، الرحمة اللي في قلب الأم والأب، الشفقة اللي حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. يعني أنا في يوم من الأيام كنت مسافر من مدينة مكة، شفت منظر اتحفر في ذهني. في حتة كده في الطريق بيبقى فيها قرود، عارفين في حتة كده في طريق معينة فيها قرود كده، فكانت القرود بتعدي الشارع وفي قرد، يعني أم كده شايلة قرد وبتعدي بيه بعد لما عدت في قرد كده كان معدي معاهم صغير، فوقف في وسط الطريق ومش عارف يعدي يعني خاف. فامه راحت ثابت الولد عند على طرف الطريق، ولقيتها بتعمل صوت يعني كانها بتصرخ يعني فاهم، صوت عجيب، وبتجري بتعدي الشارع بتلحق، شالت الولد قبل العربيه، شالته وخدته وحضنته كده وعدت بيه رجعت بيه تاني. سبحان الله، يعني مين اللي وضع الرحمه في قلب الحيوان ده؟ شوف حتى حتى الوحش الاسد وهو ازاي بيعطف ويحن، وهو شايل ايه؟ شايل الشبل ببقه وما ياكلوش، شايله بطريقه معينه ما يعوروش ولا يجرحوا، وياخده ويعطف عليه. فالرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في المخلوقات، كل الرحمه دي، كل الرحمه دي الرحمه في قلب الام تجاه الولد، كل الرحمه دي ايه؟ رحمه واحده. قال ايه؟ قال واخر الله 99 رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه. يعني كان الشيخ سعد يقول ان في يوم القيامه في امور عجيبه، مفاجآت من سعه رحمه الله سبحانه وتعالى. قال في روايه، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض 100 رحمه، كل رحمه طباق ما بين السماء والارض. يعني كل رحمه من 100 طباق، يعني ايه؟ يعني ملء ما بين السماء والارض. قال: فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. قال: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. يعني الرحمة كمان اللي نزلت في الأرض دي إيه؟ لما يجي يوم القيامة إيه؟ تتضم على إيه؟ على 99. قال في رواية، قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. فالأصل يا جماعة في معاملة ربنا معنا إيه؟ الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. في رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. عارفين معنى ده؟ من كام يوم كده كنت بنتي خديجة ربنا يبارك فيها ويحفظها ويهديها، كنت بأكلها، فهي بتحب العض عشان عضاضة شوية، فبأكلها وحط لها الأكل في بقها، بكل قوتها راحت ايه؟ راحت عض صبعي وراحت قفش عليه بقى خلاص. فانا ايه يعني وجعني جدا، يعني عايز اشد ومش عارف واتنرفزت. فبعدين لسه ببص لها يعني هتتنرفز ايه؟ لقيتها بتبص لي ايه؟ وبتضحك. يعني هي بتهزر يعني، فاهمه ان هي كده ايه؟ بتهزر يعني. بتبص لي وبتضحك. فانا حسيت ان في حاجه ايه؟ في حاجه غلبت على حاجه. يعني عارف الاحساس ده؟ في حاجه ركبت على حاجه ثانيه. ده المعنى طبعا، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. ده المعنى ايه؟ ان الرحمه تسبق الغضب. يعني انت كنت هتغضب فالحلم غلب، الرحمه غلبت. يعني معنى كده ان الانسان يفعل شيء يستوجب ايه؟ عقوبه، يستوجب الغضب، وتكون المعاملة إن الرحمة إيه؟ تسبق. يعني قبل نزول الغضب والعقاب في إيه؟ الرحمة تسبق الإنسان. ولذلك الإنسان يكون في يعني في عز المعصية وهو محاط برحمات الله سبحانه وتعالى، ويحفظ القلب والعقل والنظر والسمع، ويحفظ الجوارح، ويستر الإنسان وبيعمل معصية، يستر العبد، وبل يخلي الناس تحسن فيه الظن. وواحد يقول له ادعي لي، ايه ده؟ ايه الرحمه دي؟ ولذلك من اثار الايمان برحمه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ حياء من الله سبحانه وتعالى، ان ازاي بيرحمك سبحانه وتعالى. وانت لما تشوف الرحمه دي في حياتك ايه؟ تكسف. يا اخي عيب عيب يعني ان ربنا يرحمني الرحمه دي ويسترني الستر ده ويحفظ علي النعم من رحمته سبحانه وتعالى ويديم علي العافيه والتوفيق وانا ايه؟ عيب. تحس ان هي ايه؟ وحشه. فده معنى ايه؟ ان رحمتي تغلب غضبي. ان رحمتي تغلب غضبي. قال عمر رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فاذا امراه من السبي قد تحلب ثديها تسقي، يعني هي امراه عطوفه عندها رحمه، فبتشوف اي طفل في السبي هي بتاخده ايه؟ يعني ترضعه. قال اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته. ففعل ده فعل ايه؟ رحمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اترون هذه طارحه ولدها في النار؟ يعني هل تعتقد ان في ام سويه يعني رحيمه تحط ابنها في فرن كده وتشغل عليه ساعه مثلا على الشوايه مثلا تحطه في فرن ساعه؟ ده متصور؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر الا تطرحه، وهي تقدر على الا تطرحه، يعني هي مش مجبره على ده، لو هي باختيارها مستحيل تعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعباده من هذه بولده. لله ارحم بعباده من هذه بولده. شوف اسمع ده، واحد بيموت نفسه. هو اللي موت نفسه ده موت نفسه ليه؟ قتل نفسه ليه؟ يائس. هو مش شايف رحمه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فلما تسمع تشوف في الروايه الثانيه قال انس: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه وصبي في الطريق، فلما رات امه القوم خشيت على ولدها ان يوطأ، يعني ابنها في الطريق، فهي خافت ايه؟ خافت ان يداس، يعني ام شافت ابنها في الشارع خايفه ان العربيه تخبطه ولا حاجه، فخشيت على ولدها ان يوطأ. قال انس: فاقبلت تسعى وتقول: ابني. قال: فاخذته وضمته الى صدره. فقال القوم، شوف الصحابه قاعدين ايه؟ مركزين. فقالوا: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي بولدها في النار، الست دي مستحيل ترمي ابنها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. الله سبحانه وتعالى إذا أحب إنسان، إذا أحب عبد، إنسان ده لا يعذب. قال ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ربنا قال إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالله سبحانه وتعالى لا يلقي حبيبه في النار. طيب إحنا قلنا إن أقسام الرحمة: الرحمة العامة والرحمة إيه؟ الرحمة الخاصة. من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت عايز تشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى حواليك، ممكن تبص في إيه؟ ها قولوا معانا كده. عليكم السلام ورحمة الله. عايزين نصحصحوا شوية كده. في الخلق، في الكون. ماشي، ده حتة إبداعية دي. ماشي، الرشا بتاعتك ما عملتش شغل. رحمة الأم وولدها، ماشي. إيه كمان؟ أنا عايزكم تعملوا إيه؟ يعني ممكن ده يبقى مشروع حلو كده. ممكن بعد الدرس كده حاول تعمل بحث مثلا ومن رحمته في القرآن، أو تعمل بحث عن يرحم. شوف إيه، هات كده إيه الآيات اللي فيها إيه الرحمة وعدي عليها كده، يعني عدي كده آيات ومن رحمته، وشوف آيات فيها الرحمن، آيات فيها الرحيم، عدي كده على آيات إيه، بص عليها. على فكرة لما بتعمل ده بيكون لك تصور عن عن عن الرحمة في القرآن، يعني أنت تشوف إيه المواضع اللي جه فيها الرحمة. يعني النهاردة قعدت أجمع كده، إحنا عايزين نشوف إيه آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قعدت أجرب ده، الآيات اللي بتتكلم عن الرحمة في الخلق، شوف مثلا قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا إيه؟ بيخرج الزرع يحيي الأرض بعد موته. قال إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إن الرياح ده اللي بيجي بيجي بعده إيه؟ المطر. فالمطر ده ربنا سماه إيه؟ رحمة. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء